أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر. رسالة اليوم إن شاء الله نبدأ الحديث عنها ببطل من أبطال الإيمان بها. يعني احنا هنبدأ إن شاء الله النهاردة بواحد من أهل هذه الآية التي سنتحدث عنها إن شاء الله، وتلك الرسالة التي أرسلها لنا ربنا. هو كان مشهور بين قومه بأن هو من أفضلهن نسبا، وكان يعني عائلته مشهورة جدا بالعفاف وحسن الخلق، وكان له مكانة عظيمة بين قومه حتى قبل أن يسلم. وتعرض لأزمة أسرية، الأزمة دي اتهمت فيها ابنته بالفاحشة. هذا الاتهام ربما يكون خفيفا على النفس لو أنه جاء من حاقد أو من عدو، لكن أن يأتي هذا الاتهام من قريب أو حبيب ما أصعبه على النفس. المتنبي يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. الموضوع كان قريب جدا لدرجة أنه كان ابن خالته، يعني ذاك الذي خاض في عرض ابنته كان ابن خالته. الأمر يشتد أكتر وأكتر لما تعرف أن هذا البطل الذي نتحدث عنه اليوم كان ينفق على ابن خالته هذا. الأمر يشتد أكثر وأكثر لما تعرف أن تلك التي خاض في عرضها كانت من أطهر نساء العالمين، مش بس من أطهر نساء قومهم. الأمر يشتد أكثر وأكثر لما تعلم أنها كانت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجها محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ الأمر أشد ما يكون على نفس أي إنسان. سيدنا أبو بكر في مشهد كهذا تتهم فيه ابنته الطاهرة العفيفة في حجر أطهر العالمين محمد صلى الله عليه وسلم من ابن خالته، وترمى بالفاحشة، وابن خالته ينفق عليه، يعني ينفق على ابن خالته مش ابن خالته خلاص. تمام؟ لو إن حد فينا مكان سيدنا أبو بكر إيه اللي هيعمله؟ رقبته هتطير، صح كده؟ يعني يتصور ان يعني في قدر الإيذاء يحصل، لكن سيدنا أبو بكر لم يفعل ذلك، وتمالك نفسه، وكل ما فعله أنه قطع النفقة عنه، خلاص ما عادش ينفق عليه. القصة دي بين سيدنا أبو بكر الصديق وبين سيدنا مصطح بن أثاثة رضي الله عنهما، إنه صحابي جليل لكن هذه زلة، خلاص، لكنه صحابي جليل. هذا خطأ أخطأه، نعم، لكن هذه زلة وقع فيها، لكنه صحابي جليل. المهم سيدنا أبو بكر أوقف النفقة، قطع النفقة، خلاص. فإحنا الحقيقة نكبر منه أنه لم يؤذه، صح كده؟ لم يؤذي، يعني احنا يعني نكبر من سيدنا ابو بكر ان هو ما اذاهوش كما اذاه، ما انتقمش لنفسه، ما خدش حقه زي ما بيقولوا يعني، هو عملي بس قطع عنه النفقة. طيب حد فيكم يتصور ان ممكن ينزل قرآن في موقف زي كده؟ ايوه طبعا لازم ينزل قرآن، ربنا ما يتركش موقف في حياة الصحابة بلا قرآن. طب المتصور ان القرآن اللي ينزل يقول ايه؟ احنا نتصور ان القرآن ينزل يقول ايه؟ ماشي، غير تبرئة السيدة عائشة، ما ده كان في مقام اخر يعني، في الموقف بين الاثنين. احنا متوقعين ان القرآن هينزل بيلوم سيدنا مصطح، صح كده؟ بيلومه على انه اخطأ، يعني احنا متصورين القرآن اللي ينزل ينزل بيلوم مين؟ سيدنا مصطح، ما هو اللي اخطأ، صح؟ او بيثني على سيدنا ابو بكر ان هو ايه؟ ما اذاهوش، صح كده؟ احنا متصورين القرآن ينزل كده؟ لا، على عكس التصور، القرآن ينزل يعاتب سيدنا ابو بكر. ايه ده؟ يعاتب سيدنا ابو بكر في ايه؟ في انه قطع النفقة؟ ما ده عادي، ما ده طبيعي، ده اقل شيء متصور اصلا. طب امال بقى الاحوال اللي احنا فيها النهاردة، ده ينزل فيها ايات وصور ومصاحف، يقول كلمة يقول 10,000، يفعل فعلة يفعل 100 فعلة بدم بارد، يقول لك يستاهل ويستاهل اكتر من كده. لا، ربنا عز وجل ينزل آية عظيمة جدا، اسمعوا بقى رسالة ربنا لنا النهاردة. ربنا بيقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتل يعني لا يحلف، ماشي؟ أولو الفضل منكم، الناس الفضلاء اللي زيكم، المفروض ما يحلفوش على منع خير. الناس اللي ربنا وسع عليهم ما يمنعوش الساعة عن حد. ليه؟ في حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد، فيقرها فيهم ما بذلوها، فإن منعوها حولها منهم إلى غيره. لازم تاخد بالك إن الساعة اللي ربنا وسعها عليك دي مش ليك أنت بس، واضح؟ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا مين؟ أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ما تحلفش. طب ده عادي. لا، الله يريد لعباده أكمل الأحوال. ما فيش حاجة تهذب الإنسان كالقرآن الكريم، ولا حاجة ترتقي بالإنسان كالقرآن الكريم، ولا حاجة تنفع الإنسان كالقرآن الكريم. لسه سمعين دلوقتي يهدي للقيم ولا للتي هي أقوم؟ للتي هي أقوم. لو جمعت الأمور القيمة فالقرآن يهدي لأقومها، تمام؟ خد بال حضرتك. وبعدين احنا متوقعين ان التوجيه يقف عند كده ما تحلفش. لا، لسه في تاني. في تاني؟ في تاني. وليعفو وليصفح. اسامحوا. ايه بقى ليعفو دي؟ ليعفو يعني مسحها كأنها ما حصلتش. العفو هو المحو. وليصفحوا اعطه صفحة عنقك، يعني لا ترد اساءة باساءة، تمام؟ وكأن الموضوع ما حصلش، خلاص تعمل نفسك كأنه ما حصلش. امسحها ازاي؟ ما اذيهوش ازاي؟ ابتسم في وشه وعادي وكل حاجة زي ما كان عادي؟ ازاي؟ صعب الامر صح؟ نتوقع يعمل ايه سيدنا ابو بكر؟ قبل ما اقولك نتوقع يعمل ايه سيدنا ابو بكر، معلش انا اسف بقى، خلينا نسقط الكلام ده على واقعنا. حصلت مشكلة بينه وبين اخوه، مش حد غريب، اللي مربيه تمام، وعشان بس مش عارف قال كلمة كده ومراته قالت له يا انا يا اخوك، يا انا يا امك، يا انا يا ابوك، ابوك كمان احيان. قول لك لا اصل هو زعق في وشه وعمل وده، فواحد يقول له ايه يا اخي، ربنا بيقول خذ العفو وامر بالعرف، ربنا بيقول وليعفو وليصفح. يا عم الشيخ سيبنا من الكلام ده، الكلام ده ما ينفعش مع العالم دي، ويبقى شيخ ودقن ود كده وبيحفظ القران وبيقرا القران وحافظ القران، فين بقى حاكميه القران في حياه المسلمين؟ ولا هو الحاكميه بس ما فيش حاكم بيحكم ما انزل؟ فين حاكميه القران في حياه المسلمين؟ ربنا حكمه اعفو. ده هو نفس الشخص ده حاج سيد لو قالوا هنروح نتحاكم تمام للحاج علي خلاص، وانا راضي يا عم بحكم الحاج علي، الحاج علي له عشان خاطر يسامحه المره دي، يقول له والله مكسر لك كلمه يا حاج علي صح، ويجي له حكم ربنا ويقول ايه الكلام ده ما ينفعش مع الايه، مع العالم دي. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك ما ينفعش مع العالم دي؟ عشان كده بقول مهما كان اللي اخطا في حقك ومش راضي تسامحه لغايه دلوقتي، هيكون خطأه زي خطأ سيدنا مسطح؟ أبدا أبدا صح. طيب نكمل، إيه اللي حصل؟ ربنا بيقول له وليعفو وليصفح، وقول لحضرتك برضو وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ما تحبش ربنا يغفر لك؟ سلام. شوف ربنا يعني خلى سيدنا ابو بكر يعمل عمل يعني صراحة غير متوقع صح، حاجة كده بطولة بطولة صراحة. اللي ربنا يقول ان ذلك ليه لولا من صبر وغفر، ان ذلك ليه لمن عزم الامور، صراحة بطولة. بايه؟ بكم كلمة؟ الا تحبون ان يغفر الله لكم، ست كلمة. سمع سيدنا أبو بكر الآية دي بكى وقال بلى يا رب أحب أن تغفر لي، أحب تغفر لي. الرسالة وصلت. إيه بقى الرسالة اللي وصلت؟ الرسالة اللي وصلت لسيدنا أبو بكر بتقول له أنت ما بتتعاملش مع مصطح، أنت بتتعامل معي، إحسانك مش ليه، إحسانك لنفسك وهتلاقيه عندي. وصلت؟ كده كده أنت ميت وهو ميت، ليه ما تخليش اللي حصل بينك وبينه قنطرة تستفيد منها إنك تنال المغفرة؟ ليه ما تغفرلوش عشان نغفر لك؟ وما تسامحوش عشان نسامحك؟ وما تعفوش عنه عشان نعفو عنك؟ ليه ما تستثمرش الفرصة؟ ده اللي بقوله دايماً، إن أي حاجة في العلاقات البشرية لو استحضرنا فيها البعد الغائب، البعد الغائب اللي هو إيه؟ أننا نتعامل مع الله. خلص الكلام. أنت مع مراتك في البيت مش مهم هي تستاهل ولا ما تستاهلش، أنت بتتعامل مع مين؟ وهي معاك مش مهم أنت تستاهل ولا لأ، هي بتتعامل مع مين؟ خلاص أنت هتبقى في أحسن حال وهي في أحسن حال. أنت مع أخوك، أنت مع أبوك، أنت مع صاحبك، أنت مع أي حد. البعد ده القرآن بيوجهنا ليه دايما، بعد انسى الانسان، انت بتتعامل مع مين؟ مع رب الانسان. هو هنا كلمه على سيدنا مصطح قال له ده قريبك وطيب وكويس وصحابي وفي وفي؟ لا خالص، ولا جاب سيره سيدنا مصطح في حاجه، ودي حاجه منهجيه نتعلمها من القرآن في حل المشاكل بين الناس. سيبك من الشخص، قول له بص انا والله عارف هو ما يستحقش يا سيدي، بس انت تستحق ان ربنا يغفر لك من خلاله صح؟ انت تستحق ان ربنا يعفو عنك من خلاله. وصلت الرسالة؟ وصلت الرسالة سيدنا ابو بكر في الست كلمات دول، وصلت له لما قال له الا تحبون ان يغفر الله لكم. و وصلت له الرسالة فبكى. بكى على ايه؟ ندمان على اللي عدى؟ ايوه ندمان. هو انا ايه اللي استفدته؟ ما انا كنت باخد ثواب صح؟ ايه اللي استفدته؟ ولا استفدت حاجة. ندمان ان انا كنت احب ان انا اكون في الحال التي يحبها الله. يبكي شوقا لغفران الله سبحانه وتعالى. بس الناس مش مدركة. خليك النهاردة منعت عنه وشتمته وزعقت له وضربته وبهدلته وعملت كل اللي نفسك فيه وتشفيت، ايه اللي استفدته؟ طيب عملت عكس كده، سمحت، عفوت، صفحت، ايه المقابل؟ ده المغفرة هنا بس، ده غير آيات تانية بتقول حاجات تانية كتير. وربنا يقول لنا يا عم هلال بقى، يقول لنا لا مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تقلقش، هو على الشيطان يقول لك ايه، هياخد عليا وهيمرمط كرامتي. ثلاثة اقسم عليهم عشان ما حدش يشك فيهم، وما زاد الله عبدا بعفو الا عزة. انت مش خسران، انت عفوت عشان يعفو عنك، وغفرت عشان يغفر لك. سيدنا أبو بكر يبكي ويقول بلى يا رب أحب أن تغفر لي. وعاد للنفقة على مصطح، رغم أن الآية ما صرحتش بأنه يرجع ينفق عليه تاني، ما صرحتش بالطلب ده، واضح؟ قلت له مسحها بس وما صرحتش بالطلب ده، تمام؟ لكنه هو أحسن، تمام؟ فغفر. وده بقى الغفران، انه عمل ايه؟ ان الاثر اللي انقطع رجعه تاني. بلى يا رب احبه. شوف الكلمتين دول هدوا سيدنا ابو بكر جدا. عارف ليه؟ لانه هيخليك تستحضر، معلش هو انت زعلان عشان غلط فيك غلطة؟ ما احنا بنغلط في حق ربنا ليل ونهار. لو ربنا يعمل معانا زي ما بنعمل مع الناس كنا زماننا هلكنا من زمان، صح كده؟ يقول لك معلش، ما انت برضو سامح، ما انت برضو بتغلط ويه وبنسامحك، وبتخطئ ويه بنعفو عنك. يبقى نفسه هدأت بهذه الكلمات الست، وايه اللي حصل؟ وبقى عنده اقوى دافع، صح كده؟ ان هو ايه؟ انه يسامح ويصفح. عشان كده بنقول دايما يا جماعة انسوا الناس، زي ما بيقول عليه الماورائيات. امنا عائشة كانت لما تتصدق تطيب الصدقة، شوف فقهها تقول لك فإنها تقع في يد الله أولا. هي نفس السائل ده خالص، واضح؟ الماورائيات، أنت تتعامل مع من؟ مع الله. مش مهم الإنسان يستاهل ولا ما يستاهلش، لا، أنا أستاهل إن شاء الله أن ناخد المغفرة من خلال فلان. وصلت الرسالة؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله إيه؟ غفور رحيم. عشان كده كل واحد فينا النهاردة محتاج يدور على حد هو مش مسامحه أو أخطأ في حقه، مسامحه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وإحنا بنخطئ في حق رب، في حق نفسنا، وبنقصر في حق ربنا كتير. لو أن الله عملنا بالمثل لهلكنا، صح؟ ومعلش مهما كان خطأ في حقك هيكون زي خطأ سيدنا مصطح رضوان الله عليه في حق سيدنا أبو بكر؟ أبدا. استصحبها دايما كده. هو ده بقى، هو ده العيش بالقرآن. نحن بالوحي نحيا، ازاي ان انت بقى ايه تحيا بهذه المعاني؟ طب تعالوا كده نحسب، لو فضلت انت مقاطعه ايه اللي هتستفيده؟ طب لو انت صالحته النهاردة وارضيته، ها، طوقت عنقه بجميل، صح كده؟ انت نفسك استريحت. كنت دايما بقول ايه؟ اغفروا لتستريحوا. عارف احيانا سامح عشان انت نفسك تستريح. انت طول ما انت مش مسامح تعبان، صح؟ وتطور بقى الغل وحقد وضيقه طب ما تريح نفسك حتى لو مش عشانه. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ عايزين ايه تكون واقع عملي في حياتنا، ان احنا النهارده ان شاء الله كل واحد فينا يفكر في حد مش مسامحه يسامحه، يقول يا رب انا سامحته عشان انت تغفر لي، غفرت له عشان انت تغفر لي، تمام؟ لعل الله عز وجل ينعمنا بهذه المنة الكبيرة أن يغفر لنا. ارحموا ترحموا، اغفروا يغفر لكم. وأولى الناس بالرحمة والمغفرة أصحاب الحقوق علينا، الوالد الوالدة من علمونا الخير، الزوجة، الإخوة الصالحين، دول أولى إن إحنا إيه نسامحهم ونصفح عنهم ونعفو عنهم، ولا يكون لنا منهم إلا الخير. إيه اللي هيفيدك إن أخوك يتعذب؟ إيه اللي هيفيدك إنه يتعذب؟ ولا شيء. ومن يدري لعل هذه تكون منجيتنا، كونوا منجيتنا. عايزين نشيع ما أشاعه القرآن من العفو والصفح وهذا الخلق، نتخلق به عشان تكتمل أهليتنا. بس محمد للآية دي محتاجين الذين يبلغون رسالات الله إيه؟ ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله، بلغ الرسالة دي لحد. أنا بقول الآية دي بختم المرة دي بالمشكلة، بتحل مشكلة مرة قانة. لا يخلو واحد مننا من واحد أخطأ في حق، صح؟ ولا يخلو بعضنا للأسف من إنه ما تعاملش معاه التعامل الذي يحبه الله، صح؟ عشان كده إن شاء الله المشاكل دي خلصت خالص بهذه الآية التي بها نحيا وبها ننعم وبها إن شاء الله نترقى في مراتب العبودية عند الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.